فانا نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما، اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم زين بزنة الايمان واجعلنا هداة المهتدين، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم ارزقنا يسرا ليس بعده عسر، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميهم، قوي شوكتهم، اعلي رايتهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم تولهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم مدهم بقوة من عندك يا الله، اللهم اغفر تقصيرنا في حقهم، اللهم ارحم عجزنا، اللهم تولى أمرنا وأمرهم، اللهم أنت ربنا ومولانا، اللهم مكن المجاهدين من رقاب اليهود، اللهم اجعلهم وما يملكون غنائم بأيدي المجاهدين في سبيلك، اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم ارحم المؤمنين، اللهم تولهم، اللهم تقبل الشهداء، اللهم لعن كثرة أهل الكتاب الذين يقتلون أولياءك ورسلك وأنبياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل، وانا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما زلنا بحول الله عز وجل وقوته في هذه الدوره المباركه دفء البيوت، في كيف ان هذا البيت هو المقصد الأساسي لكل شياطين الإنس والجن، الأسرة وتفكيك الأسرة وتفريق بين المرء وزوجه هو ده المقصد الأساسي لشياطين الإنس والجن. ولذلك نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن نراجع أنفسنا لإعادة ترتيب أوراقنا، ونرى كيف أن العلمانية لما دخلت في حياة المسلمين بفكرها الباطل عن أنفسنا وعن من نتولى أمرهم من أبنائنا وبناتنا، نسأل الله أن يوفقنا، والله من وراء القصد نسأل الله أن يتقبل. اتفقنا أن القيمة الأولى قلنا عبارة عن قيم، هنتعلم قيم. القيمة الأولى اللي هنعتني بها قلنا قيمة الوفاء، وأن الحياة الزوجية قائمة على هذه القيمة. وفي الأصل قلنا لأن الحياة الزوجية قامت بناء على الميثاق الغليظ بيننا وبين الله، يعني الزوجة لما عقدوا العقد كتب الكتاب ده، قلنا كتب الكتاب ده ايه العقد، ان ده عقد بين المرأة وربها وبين الرجل وربه في من امامه، وقلنا ان طالما انه عهد بيننا وبين ربنا فلا بد من مراعاة حدود الله، ولا بد ان تكون في غايه من الجديه في اعطاء الحقوق في المعاشره الحسنه وما يتبعه بقى من معاني الوفاء وترك الخيانه. ولا بد ان نؤكد اننا لو اعتقدنا ان الزواج عقد بيننا وبين الله، وان الحساب على الحقوق سيكون عند الله، فلما تفرط في بعض الحقوق اوعى تظن ان المراه او الرجل ان الامر كما اتفق، يعني مش مشكله، يعني مش لازم، يعني وحقه بس مش لازم يتعمل، وحقها بس مش لازم يتعمل. لا، قلنا انه لابد ان تعتقدي ان الوفاء بالعهد كما انه دليل الايمان، فان وراءه حساب وعقاب، وراءه حساب وعقاب. وقلنا يكفينا ان المؤمنين الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. تصور اليوم نقض الميثاق اللي بيؤدي لسوء السلوك والأخلاق، الله عز وجل يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. انت في عقد بينك وبين ربنا في زوجك، انت اتفقتي عملت عقد ان يا رب زوجي ده لي حق ان هدهوله، والزوج قال يا رب العقد ده بيني وبينك يا رب لي هذه المرأة، فانت عقد عقد. علامة الإيمان الوفاء والعقود، علامة النفاق نقض العقد والميثاق. اوعي تنسي الآيات، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، الطرد من رحمة ربنا عز وجل، وجعلنا قلوبهم قاسية. اوعي تظني او تظن ان ضعف اداء الحقوق وعدم الوفاء بالعهد حسابه فقط ان يعني من الطرف الثاني، ان هو مثلا حد ان هو زعلان او حد من اهله او من اهلها. لا لا لا، الامر مش كده خالص، الامر اعظم من كده. الامر اعظم من كده، ان مش حساب ان هي زعلت او هو زعل، الحساب عند الله، الجزاء في الدنيا والاخره. هذا من الجزاء، ان نقض العقد او الميثاق يؤدي الى سوء السلوك وسوء الاخلاق. معناها ان نقض العقد والميثاق بيجر اخلاق سيئه في فتره طول الحياه الزوجيه، في كل مسالك الانسان، في كل احواله. كيفان الله جل يقول ايه؟ لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. حقيقي بيحصل قسوه في القلب. ولو زدنا تامل في الايات هتتصوري ان المساله اعظم من هو نقض عقد وترك الوفاء به بالعقود. لا، ده يوصل صاحبه الى النفاق. تخيلي الانسان ينتقل من مجتمع الصادقين المتقين لمجتمع المخادعين الكاذبين. عشان ايه؟ عشان نقض العهد. الله عز وجل يقول ايه؟ فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. ليه؟ بما اخلف الله ما وعده، خلف الوعد. عشان كده هو عقد النكاح ده قصة كبيرة جدا، ومفيش واحدة تقدم على عقد النكاح إلا ما تبقى فاهمها تاعية ده إيه تبعاته، إن ده عقد بينك وبين ربنا. لو أخلفتي هذا الوعد هيعقبك الله عز وجل. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة، نفاق إلى يوم القيامة. معنى كده إن نقض العهد ونقض الاتفاق ونقض الوعد وترك الوفاء به سبب عظيم للنفاق والعياذ بالله. ولذلك انت لو جمعتي النصوص اللي بتتكلم عن الوفاء في القرآن هتجديها عظيمة. الله عزيزي يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هو أنهي عهد؟ هو أنهي عهد؟ أعظم العقود اللي قلنا الميثاق الغليظ اللي هو بين الزوج والزوجة. ليه؟ الله سائلك والله سائلك عن هذا العهد، فلا بد من وفائك. اوعي تغدري بمن اعطيتيه ذلك العهد، لكن كوني وفية ما استطعت الى ذلك سبيلا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوه. تصوري مقدار وفاء النبي صلى الله عليه وسلم كيف بلغ في حق خديجه رضي الله عنها. اللهم اشكرنا معها يا رب. اعظم مبلغ بعد موتها رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، هم في غزوة بدر حصل أسرى، أخذوا أسرى، فكل واحد عايز يفدي. فأم عائشة بتقول لما أهل مكة أرادوا فداء الأسرى بعثت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبا العاص بإيه؟ بقلادة. هي قلادة خديجة. خديجة رضي الله عنها أدخلت زينب بهذه القلادة، قالت لها كان عندها قلادة والنبي صلى الله عليه وسلم عارف إن دي بتاعت خديجة. لما تزوجت زينب قالت لها دي القلادة مني هدية، هدية جوزها. فزينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم عملت إيه؟ أرادت أن تفدي زوجها، فأرسلت القلادة تفتدي زوجها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقع في قلب الحزن وقال إن رأيتم، يعني بيقول لأصحابه، أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها. قائد. ولكن يجي عند الشأن ده كل اللي يرضي ربنا يعمله. أي حاجة تغضب الله لا يقف عندها، يعني لا يأتي في هذا الشأن إلا بما يرضي الله. فأشار عليهم إشارة أن يطلقوا الأسير ويردوا القلادة وفاء لذكرى خديجة رضي الله عنها، حديث مشهور عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وكانت بتغير جدا جدا من أمنا خديجة، لأن الفصل يكثر من ذكرها. وده دليل على إيه؟ على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ودي هي القاعدة الرئيسية، ده ما يعني كما اتفقنا في علاقتنا القيمة الأساسية قيمة الوفاء. اوعي تنسي القيمة دي، الوفاء. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. حد خانك انت ما خنهوش، في عقد بيني وبين ربنا. طب اعمل ايه؟ ما اقدرش انقض العهد. العقاب انه العبد لو نقض العهد هيورثه من العهد الميثاق الى يوم القيامه. وبعدين مش بس كده، انت هتسال خلاص. دي القيمه اللي احنا ذكرناها المره السابقه. النهارده القيمه الثانيه، ودي من اعظم ايضا القيم، قيمه الستر. من القيم المهمه قوي في الحياه الزوجيه، الحياه الزوجيه ليها خصوصيه، ووصفت في كتاب الله عز وجل بوصف عجيب في سورة البقرة. إيه هي علاقة الرجل بالمرأة؟ يقول الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كما قال الراغب: جعل اللباس كناية عن الزوج لكونه سترا لنفسه ولزوجه أن يظهر منهما سوء. اللباس اللي حضرتك بتلبسيه، لبس اللي بتلبسيه، فايدته إيه؟ الستر بيمنع أن يبدو منه السوء، صح ولا لا؟ تخيلي بقى أن الله عز وجل يقول أن العلاقة اللي سميت في القرآن لباس لما لها من حق في الستر، فإن لا أحد من حقه أن يطلع على خصوصيات هذا الرجل، ولا أحد من حقه أن يتطلع على خصوصيات هذه الزوجة، سواء كانت خصوصيات حسية أو معنوية، يعني عورات، عيوب، أو أمور يستحي من إظهارها. لا يظهر هذه العورات إلا بين الزوجين. فمن المؤكد أن الستر أصل في علاقتهم. حتى قيل إنما سميت الزوجين، سموا العلاقة اللي بينهم لباس، لأن كل واحد بيستر الثاني عما حرم الله، عما لا يحل. وسميت لباس لأنه يخص بنفسه، كاللباس يخص، يعني العبد بيلبس اللباس من الملابس عشان لا أحد يرى منه سوء ولا عبرة. ومن هنا كانت قيمة الستر، الرجل للمرأة ستر، والمرأة للرجل ستر. ستر المرأة للرجل، هما الاثنين بيستروا بعض من ناحية إيه؟ الستر عن جميع المفاسد والمعايب اللي بتكون بينهم. شوفي بقى، لو تصورنا التصور الخاطئ، نسأل الله العافية، اللي هما قاعدين يبثوه في السوشيال ميديا، وده طبعا غلط عظيم إن لما يقع، لما تغيب قيمة الستر، ايه اللي يحصل؟ البيوت بتتفضح، نسأل الله العافية، من عورات وعيوب. ومن المؤكد ان هتقل الألفة بعد ذلك. هو انت لما تستر زوجتك غير لما تهتك سترها، اما تفضحها تقول دي فيها وفيها وفيها وفيها، وبتعمل وبتعمل وبتعمل، وبتعمل. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وايه اللي انت بتقوله ده؟ وقيمة القيمة الزوجية اللي بتساعد على استمرار العلاقات الزوجية الستر. ان ربنا عز وجل جعل كل واحد ستر للآخر. الستر ده ربنا عز وجل ذكره بكلمة: هن لباس لكم وانتم لباس لهم، في ستر العيوب. ومعنى ذلك ان اصل العلاقة بينهما قد تسقط لو هتك الأستر. تخيلي كده حياة تخرج بها المرأة تحكي طول الوقت عن عيوب الزوج، ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيأكل كذا وبطريقته في الأكل كذا وبيعمل كذا، ليل ونهار قاعدة تهتك ستر زوجها. هي مش عايزة استشارة ولا حاجة، هي بتتكلم وخلاص. لأن في فرق بين إن حد بيبقى محتاج استشارة فيروح لحد صاحب دين، والله أنا واقعة في المشكلة الفلانية، إيه اللي يرضي ربنا في الموقف ده؟ لكن مثلا واحد تقول إيه، لا أصلا زوجي هو بيحب ينام بدري مثلا، فأنا مش بعرف أخرج بالليل. دي مش عيوب، دي مش من العيوب. لكن واحدة قاعدة تهتك ستر، الناس بتتكلم على الخاص وعلى العام. هو ربنا عز وجل ذكر الزوجة الصالحة بإيه؟ الصالحات قانتات حافظات للغيب. يعني ربنا عز وجل سمى الزوجة الصالحة حافظة للغيب، تحفظ زوجها في غيبته، في نفسها ومالها، تصون عرض زوجها، لا تخونه في التطلع إلى غيره. ما فيش حاجة اسمها مسك الموبايل وقعدة تبص على الرجال، ونفس الحكاية الرجل ما ينفعش مسك الموبايل وقعدة تبص على النساء، ما ينفعش. ليه؟ الأصل الستر، ما ينفعش المرأة تنظر لغير زوجها ولا تطلع ولا بنظرة ولا بكلمة ولا موعد ولا لقاء ولا بمصيبة من المصائب، ولكن بتراعي مالي وتحفظ ستره، حفظ العيوب وستر العيوب. ودي بقى مشكلة حقيقي، يعني في جروبات مخصوصة على الفيسبوك وعلى مواقع كتير، كل الناس مش وراها حاجة إلا هتك الأستار، هتك أستار البيوت، هتك العيوب الزوج وعيوب الزوجة، نفس الله العفو العافية. ولذلك خطر غياب هذه القيمة من البيوت. البيوت أسرار، مفيش حد يعرف سر بيتك، مش من حق حد يقيم بيتك. انت استقرتي خلاص، الا لو في مشكلة اروح لحد صاحب تخصص، مش على الفيسبوك. وبعدين لما الناس تسمع خصوصيات الاخرين بتحصل المصايب. ده الناس دلوقتي الا من رحم ربي، لما تيجي حد يحكي مشكلة الناس بتحسدها على المشكلة. كان حد بيحكي مشكلة ان هو زوجها بيديها مصروف ايدها 3000 جنيه وهي بتشتكي ان هم ما بيكفوش خالص، مش عارفة ايه زمان الكلام ده. فواحدة بتقول لها مصروف ايدك 3000 جنيه يا بختك، تقول لها لا ده انا عندي مشكلة معايا، ده انا مش مكفين. تخيلي حسدتها قدر الله عز وجل ان زوجها ساب الشغل وما بقاش اساسا فيه وخلاص هيطلق. يعني انت متخيلة الناس بتحسدك على المشكلة اللي عندك، ما هو المشكلة اللي هي عندك بالنسبة لناس تانية امنية. النساء لما بتسمع حبك الأسطر دي، اللي بتشوفه عيب عندك، الأخرى بتشوفه ميزة بتتعجب منه. لما ما بقاش في ست بتحصل الفتن العظيمة بين الرجال والنساء. يبقى أصل فساد البيوت الست، ترك الست، ترك قيمة الستر. وخلي بالك هو حد بيتكلم إلا عن المعائب، هو مفيش مرأة أبدا تقولك والله ده أنا زوجي ما شاء الله كويس وأخلاق، أبدا أبدا أبدا أبدا تقولك لا ده أنا عندي مشاكل كذا. يعني على فكرة حتى لو هو عندها مشاكل بس ما بتقولش المحاسن، خايفة تتحسد، تخاف تقولك كل الناس تقول مشاكل أختريها لأنا كمان مشاكل، وتتقمص بقى الموضوع. انت وقعتي عندك مشكلة في حياتك الخاصة، عندك عيوب معينة، والله استعيني بالله عز وجل. واحنا ان شاء الله نتكلم الاستعانة النهاردة، لو وقع ظلم استشيري اهل التخصص، استشيري حد يقولك ايه اللي يرضي ربنا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، الا من ظلم المظلوم بس. فلو كان في ظلم لا بأس منك تخبري من يصلح وينفع إخباره عشان تنتفع بي، اللي يعني فيه فايدة من إخباره، مش قصدي نشر المعايب. يبقى الكلام عن الخصوصيات. ولذلك مش من حقك تسألي عن خصوصيات حد، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هسأل اطمئنان مثلا، هيا عامله ايه، ربنا يقويك، ربنا يقويك، ربنا يرزقك مدد من عنده، ربنا يعينك، يلا اتعلمي علم شرعي، يلا عرفي عن ربنا، صغري الدنيا في قلبك، زودي مساحة الاخيرة، خلي الاخيرة ليها مركزية في حياتك، فتهبط الدنيا من قلبك. ما انت لو انشغلت باللي يعنيكي هتتركي ما لا يعنيكي. لكن انت طول الليل والنهار بتهتمي بما لا يعنيكي. فلو الزوج والزوجة اللي هما بالتالي الأب والأم متعودين على قيمة الست، هيطلع الأجيال عارفة يعني إيه قيمة الست، وده اللي بيركز في النفوس. تعالي بقى شوفي صفات المنافقين. احنا بنتكلم عن الإيمان وعن النفاق. المنافق إيه؟ هيعمل إيه؟ إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤمن خان، إذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر، فجر في الخصومة. عارفة يعني إيه إذا خاصم فجر؟ عارفة يعني إيه؟ الفجر في الخصومة فتح المسطور، المسطور اللي كان لا أحد يعلم عنه، حصل فيه فضيحة، وده من علامة النفاق. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستر الله عليه، أو ستره الله في الدنيا والآخرة. صار لما يبقى المسلم هو الزوج اللي ليه حقوق، ونحن مأمورين شرعا إن وجدنا عيبا أو معصية ابتلي بها، ما تفضحيه ولا تنشريها ولا تقولي انت عارفه ده بينام على صلاه الفجر، لا ده ما بيعملش كده، ما بيروحش الجمعه الا متاخر، لا مش ما يعرفش حاجه في القران. بنسمع بلاوي، ده في حالته الشرعيه كذا، حالته مع ربنا كذا، حالته في الفراش كذا، حالته في الخروج. في عباده، عباده، ان في عباده لابد ان المراه تعبد الله جل بها، وهي عباده الستر. اوعي تفضحي بين الناس، وخلي بالك الجزاء من جنس العمل. هتفضحي زوجك، هتتفضحي خلاص. فلو كان مستور في بيته ادعي له ادعية، وجهيه انصحيه، واعتبري ان كل صبرك ده عبارة عن من حقوقه الوفاء بالعهود، الوفاء بالعهود. وان ما ينفعش تقولي كلمة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فانت كده لما تقعدي تهتكي الاثار وتقولي العيوب، ده من نشر الرذيله بين العباد. الله عز وجل يبسط يده بالليل لتقمص النهار، ويبسط يده بالنهار لتقمص الليل. هو لو حد عمل معصيه وستر سهل يرجع ويتوب، لكن لو فضح خلاص. انت بقى عندك حاجه شايفاها مش مقبوله، والله اسالي بقى اهل التخصص. والله في حاله كذا، كان الشيخ مصطفى العدوي واحده بتقول له، كلمته في التليفون بتقول له ايه، انا زوجي قال لها ما اسمح لكيش تقولي كده. قالت له انا بح عشان مشكله. قال لها مش على الهوى، انت قولي والله في اخت عندها مشكله الفلانيه، من طبيعي ان يحصل مثلا كذا، ده مقبول مثلا ان الموضوع كذا كذا، لكن في حد، في حد من الستر والتغطية. إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. فالستر تغطية للعيوب، إخفاء للسقطات. ربنا ممكن يحب منك أن تستوري على هذا الزوج، أثر في العبادة، تأخر بطريقة معينة، ما تتكلميش. لكن هو أنت بقى لما تقعد تحكي مع أصحابك، ده بيعمل ويسوي وبيعمل، كل واحدة تحكي، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ بيحصل الفساد والإفساد. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث أم زرع إن 11 امرأة اجتمعوا، ومنها عائشة يعني بتحكي له إن 11 امرأة اجتمعوا، وكل واحدة تقول عيوب زوجها اللي كل واحدة بتقول نفسها فيه، واجتمعوا واتفقوا إن ما حدش يخبي حاجة. لما جت أم زرع تحكي على أخلاق أبو زرع، وأنية أبو زرع، وبنت أبو زرع، وأم أبو زرع، وبيت أبو زرع، وده كان احسن واحد في الموجودين، وبعدين راى امراه فطلقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطمئن عائشه رضي الله عنها، قال لها اني انا لك كابو زرع لام زرع، ولكن لا اطلقك، امان نفسي، امان. اوعي تظن انك لما تحكي مع اصحابك عن اسرار بيتك ان ده هيشرح صدرك او هيساعدك، ابدا. الشكوى بقت فضيحه مش طلب للنصيحه. انت هتسألي، اسألي حد عنده علم على اساس مثلا ينصحه، حد من خاصة اهلك مثلا، فانت عايزة في نصح، عايزة مثلا حد ينصحه بطريقة مهذبة فيها، يعني ما بقاش فيها هتك الاثار. لكن احذري ان يهتك ستر الله عز وجل عليه. الله عز وجل يحب الستر. من ستر مسلما، ده لو مسلم، اي مسلم راى قبيح لابد ان لا يظهره للناس عن احد. بينك وبينه قولي له والله كذا كذا، ده لو اي حد ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. ومن تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر ضرس، يفضحه في خصه اهله. يبقى احذري تتبع الأوراد والزلات، اوعي تفتش عن أخطاء، كوني حذرة، هتفتش هتلاقي، ما تفتشيش. فمن ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. طب من كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته. في حديث لأبي برزة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح في قعر داره. فأنت خلي بالك، اوعي الكلام الكتير، ما تتكلميش. انت عندك مشكلة ما تدعي ربنا اللي بإيده الملك، ادعي ربنا اللي في إيده الأمر. المرأة عندها من الشيء الكثير، يعني ممكن الرجل بره مع أهله ومع أصحابه ليه حاجة، في بيته ممكن هيمثل ساعة اتنين، مش هيمثل 24 ساعة. فبيبقى في بيته عنده عورات أخطاء، انت ممكن بسهولة جدا تقولي ده نايم طول النهار سهران طول الليل، ما بيلعب على الموبايل، مش عارفة انت مالك. تخيلي بقى انت قاعدة تقولي صاحبتك وهو بيروح مثلا المسجد مرة ولا اي حاجة، فانت بتقولي صاحبتك وصاحبتك تقولي جوزها وجوزها شافه في المسجد. هو مثلا عنده شأن لا يريد ان يعرفه احد. تخيلي بقى لو اجتمع مع اصحابه وهم كلهم عارفين هو بيعمل ايه، مهتوك ستره. تخيلي بقى امك كمان مش عارفه ليه، يعني كأم زوجه مش يعني علاقته سيئه بيها، فكمان لما تقول له ده بيعمل كذا ويعمل كذا تبقى المساله اعظم واعظم. تخيلي ان الله عز وجل يوم القيامه حيث قدس عن رب العزه يدني المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره فيقول: اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ يقول: نعم اي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترته عليك في الدنيا وأنا أغسلها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه. لذلك اجتمع أهل العلم أن من اطلع على عيب أو ذنب أو فجور لمؤمن خصوصا من ذوي الهيئات، ذوي الهيئات ده اللي هو إيه؟ ليه مكانة، شيخ مثلا، عالم معين، والأصل طبعا أو قبل كل ده زوجك، أو حد من أهل الصلاح الذي لا يعرف عنه الشر ولا الأذى ولم يشتهر بالفساد، لو أنت عرفتي عنه حاجة المفروض ما ينفعش تكسته أبدا، خاصة لو هو ما بيدعيش إلى هذا الفساد، لا يدعو لهذا الفجور ولا لعامة المسلمين ولا لخاصتهم، أنت هتكسته. يعني واحد ده هيئة، واحد مثلا بيعمل في جمعية خيرية، واحد مثلا مشتغل في الأمر المعروف وينهي عن المنكر، بيشتغل في الدعوة إلى الله عز وجل، صاحب بر وإحسان، حد بني مسجد. تصوري إنك لو عرفتي مثلا عنه شيء اطلعتي على ذنبه مثلا أو فجر فجور معين، أجمع العلماء أنه ليس من حقك أن تهتكي ستره طالما أنه لا ينبني على هذا الذنب أو الفجور أمر. إحنا بغيبوب عن هذه القيمة، الناس لما تشوف عيب عند أي حد تلاقي ما شاء الله واحدة صاحبتها وصاحبة فضل وأخلاق ودين، وبعدين صدر منها أمر معين وارد تقلب الدنيا وتهتك سترها. إيه جدعان، إيه في إيه؟ يعني اتقي الله عز وجل، ما ينفعش يكون سبب في الطعن في الدين ولا الطعن لأهل الدين ولا الطعن في الإسلام. كان بيحكوا يعني ان تزوجت امرأة، يعني تزوجت رجل مستقيم، ويعني تتكلم عن استقامته ومش عارفة ايه، مهم، وبيحب الدين ومش عارفة ايه. وفي مرة من المرات كان بتغسل هدوم زوجها بقى، فبتغسل هدوم فلقت سماعة، هو كان إمام المسجد الراجل ده زوجها كان امام مسجد وبيقرا والناس كان كلها بتحب صوته جدا يعني. ف وهي بتغسل هدومه لقت سماعه فبتقول له ايه السماعه دي؟ قال لها اصلا انا مش حافظ كويس فانا حاطه السماعه خفيها عشان لما اجي اصلي بالناس هو بيقرا في ودني فانا اتذكر يعني. خلاص ماشي كده خلاص. هو ده يعني الراجل ما شاء الله صوته جميل وما شاء الله بيصلي امام بالناس والناس كلها بتشكر فيه والناس تظن ان هو حافظ بكتاب الله عز وجل. فهو يعني بينسى فبقى يجي اعمل السماعه دي وخفيها بطريقه معينه ولا حد سمعه ولا حد شايفها. ففي الصلاه يشغلها الشيخ يقرا في ودنه وهو يقوم. خلاص ماشي كده. قدر الله عز وجل لما الزوجه عرفت عملت ايه؟ قدر الله عز وجل راحت قالت لاصحابها وكانت عندها هي مشكله فراحت للاستشاريه يعني تتكلمها. فقالت لها ايه؟ تخيلي ده حتى بيخون الناس وما مش حافظ، ده بيقول بسمع في ودنه. طب مش فاهمة، انت عندك مشكلة معينة، ايه علاقة انك تهتكي ستره؟ وراحت قالت لاصحابها وطبعا كل واحدة جودت وراحت قالت لزوجها طبعا مع الزيادات والدنيا اتقلبت وطردوه من المسجد ومش عارفة ايه وانت بتضحك علينا ونزل من نظر الناس. انت مالك؟ انت مالك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم إلا بحدود. يعني حد عايزة تحذبيه ما ينفعش قدام الناس، ما ينفعش قولوا فلان ده ايه وجوزوا بناتكم ايه وده كدابين ده بيخدعوا الناس ده بيلعبوا بالدين. أقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم إلا بحدود، إلا في الحد يعني رفع للإمام خلاص لا يجوز، لكن لابد من ستر العورات. المجاهر يعني اللي ساتر نفسه واجب عليك ان تستري. طب اللي بيجاهر بالمعصية، اللي بيظهر حاله للناس، اللي بيظهر حاله للناس يقول انا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، ده مالوش غيبة، ده ما فيهوش ليه ستر. ده خلاص كل امتي معافى الا المجاهرون. فانت بتتكلمي عمن يعني ايه يعني يفعل ذنب واخفاه. الزوجة هي له لباس، عرفت عنه لاحظت خلاص. وقت الاستشارة هتقولي والله الموضوع كذا كذا باللي يرضي الله عز وجل، لكن يعني هتكي الاثار. طب انت سبتي ايه بقى للشياطين؟ انك بتظهريه بمظهر الفاسق المنافق. فانت احذري كل ده، كل ده هتك الاثار، هتكتي ستره وربنا هيهتك ربنا عز وجل. ومش بس كده، لان كل واحده بتزود في الكلام لدرجه انه يصل لحد البهتان. فاي علاقه، العلاقه دي محكمه بقيمه، يجب أن تكون هذه القيم قدام عينك. يعني أنت كده هاتي ورا وقلم واكتبي كده قدامك قيمة الميثاق الغليظ اللي هي الوفاء وقيمة الستر. اللي قدامي ده ليه حقوق وليه حدود ولا يحق لك التفتيش وراه. لو رأيتي بعينك سمعتي بأذنيك برضو تستري. تتبع عورات المسلمين من علامة النفاق، نسأل أن يعيذنا ويغفرنا. يبقى دليل على أن الإيمان إيه؟ لم يستقر في قلبك. أنت عندك مشكلة في الإيمان، روحي راجعي إيمانك. إيه وقت تعتذر لنفسك تقول لا عادي أنا عادي عشان أحافظ على كذا عشان لا لا لا لا لا لا أنت مش كده. تكتبي لكل الناس وبتقولي كل الناس وقعد عن اتقي الله. ما تقومي تشوفي وراك ايه؟ يعني حضرتك جهزت نفسك مثلا للقبر، حضرتك جهزت نفسك للقيامه، حضرتك جهزت نفسك للعرض على الله عز وجل. يعني حضرتك جهزت نفسك انك هتقفي بين يدي هيسالك ويحاسبك. عملتي ايه انت لهذه المواقف التي يدعو الله عز وجل فيها الولدان شيبة. جهزتي للقيامة بإيه؟ لو أنت عاملة حسابك بالستر، ربنا عز وجل هيسترك ولا يهتك لك الستر. وبعدين قول لنفسك فين الإيمان بتاعي؟ ده علامة الإيمان وعلامة نفاق، علامة إيمان وعلامة نفاق. اشتغلي بعيوبك يا حبيبتي. وبعدين الذنب اللي انت قلب عليه الدنيا وبتقوليه، انت بتعملي اضعافه، انت بتقعي في غيبة، انت بتعملي كبائر. وبعدين لما تحكي لواحدة تقولك ايه ده تستحملي ده، لو انت ما كانت تعملي ايه هتلاقيها بقى تقولك البلاوي ايه بقى تعملي كده، ده انا ما استحملش ولا عشر اللي انت فيه، معقولة تستحملي ده كله؟ الست تسيبك منه وتطلقي، هو ده حل؟ ما تشتغلي بعيوبك بجد، اشتغلي بعيوبك بدل ما انت قاعدة شغالة بعيوب اللي امامك وبيحصل المصايب اللي احنا بنشوفها وبنسمعها. شوفي عيوبك، انت متضايقة ان هو حاطط سماعة اللي هي كانت بتحكي، حاطط سماعة عشان بيصلي بيهم، على الاقل حافظ ثلاث ارباع القرآن، انت حافظة الفاتحة، طب انت بتطبقي الفاتحة؟ ده انت ما بتطبقيش حتى الفاتحة. ازاي؟ ما هو انت بتهدينا الصراط المستقيم، انت هتبقي مع الذين انعم الله عليهم، ده انت هتكر الافطار، انت مالك؟ احذري احذري. وبعدين سبحان الله، هو اساسا الدنيا الله عز وجل يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، هي اقام الله عز وجل الدنيا وأقام القيامة وسوق الجنة لأحسن عمل، ما تعملي أحسن حاجة. إحنا يعني تلاقي حقيقي من الزوجات الصالحات اللي تتحمل بجد يعني من المعائب، يعني بجد إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى ورد في بعض الآثار أن من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. زوج شاف عورة زوجته، زوجة شافت عورة زوجها، ذنب معين، حاجة معينة، أي حاجة، ما هو إن الأجساد مسطورة ما تعرفيش، أمراض قلوب، حاسد، حاقد، غلاوي، أي حاجة. في رجالة بتروح توقع الحقيقة دي، بتقول بيروح الأم مثلا يقول أنت عارفة زوجتي بتقول عليكي كذا، بيقول لأخته شفتي مراتي بتقول، اتق الله. اللي بيستر عورة، يعني بعض الأثار الذكرى أن من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودا من قبرها، كأنه شيء عظيم. تعلمي أمر قبيح عن مسلم معين، معصية معينة، ولكنه لم يجهر بها، سترها كان كمن أحيا، يعني في الثواب، في ثوابه وأجله، كمن أحيا موؤودا، منع من قتل بنته أو سعى في خلاصها، أخرج واحد مدفون كان حي بس كان مدفون أخرجه من قبره. شوفي وجه الشبه، شوفي شبه عظيم جدا. الساتر دفع عن المستور الفضيحة بين الناس، هو دفع عن هذا المستور الفضيحة بين الناس، وهي كالموت فكأنما أحياه. فعلا إنسان نسأل للعفوين، اللهم استرنا بسترك الجميل الذي لا ينكشف، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم لا نرضى عليك. طول ما انت مستوره وحدش عارف عنك حاجه، انت ماشيه مرفوعه الراس، لكن لما حد يهتك ستره، عارفه لما مثلا يعلنوا افلاس فلان يمشي، ممكن يموت كمد، ايه ده انت المفلس، ايه ده انت اللي مش عارفه ايه، ايه ده. فانت كأن بالضبط دفعت عنه الموت. فساعدي نفسك انك تلتزم بهذه القيمة، ساعدي زوجك وتعظميها في نفسك، وشوفي اثرها، اثرها اول حاجة ربنا هيسترك، ويسترك في موقف فضيحة في القيامة، ستراه الله في الدنيا والاخرة، او في رواية ستراه يوم القيامة. فانت مش محتاجة ان ربنا يسترك، استوري، ساعدي على غض البصر، ساعدي ما تدقيش قوي، خلي عندك حسن ظن، تسع عشر السعادة في التغافل. يعني كان حكى مرة يعني أن الشيخ السعدي رحمه الله كان لي سائق يدخن، والشيخ كان لي رسالة في حكم التدخين يعني. وكان السائق ده بيسافر بيه من مكان لمكان بس ما بيتدخنش قدام الشيخ، يخفي تدخينه. بعد فترة من السير يرى يعني أن محتاج جدا يدخن، فكأن الشيخ يقول له إيه يعني، بس إيه ينفع نوقف على جنب بس إيه نفك رجلينا يعني ونمشي شوية في الإيه في يعني نريح نفسنا للطريق، كأنه يسمح له إن يبعد عنه، يديه فرصة إن يفعل هذا الفعل اللي الشاب شايفه إنه حلال، بس كفاية إن هو مستور. الشيخ ما فضحوش ولم يظهر أمره، وكان ده سبب في استقامة هذا الشاب في نهاية الأمر. ليه؟ تذكر الأجر على الستر. محتاجة بقى تستوري عورات زوجك، أولادك، أحبابك، أصحابك، بنية إن أنا محتاجة إن ربنا يسترني في القيامة. وبعدين معلش، هو أنت أو حضرتك مش كاملة برضو؟ ما أنت مليانة عيوب، مليانة زلات. تذكر أجر الستر والتغافل وحسن الظن وإشغال المرء بنفسه وبعيوبه، وتكوني راجية من الله، يكون يبقى رجاءنا أن يكون سترنا سبب لرفع العيب عمن نعاشره، وبيننا وبينه سقف، مع الدعاء وزيادة الرجاء، وأن نكون في حالة من الخوف أن يكون احتقارنا لهذا العشير سبب بلاءنا. اوعي تحتقري، اوعي تحتقري زوجك، أصله بيعمل كذا، ما تشوفي نفسك. ربنا يعينه، ربنا يحفظه، ربنا يصله، ربنا يصرف عنه السوء، ربنا يجبره، ربنا يتولاه. يكفي أن الله حفظك، يكفي أن الله عزل يعني فعلا لم يفضح لك فضيحة ولكن أرخ عليك سترة. والله أعلم، مين يدري مين اللي ليه مكان عند رب العالمين؟ نحن لا ندري من المغفول له في نهاية الأمر. ممكن زوجك اللي انت عايزه تضحيه ده هو ده المغفول له وانت لا، لانك من انت بتهتكي سترك. انا عمري ما عملت كده، ازاي يعمل كده؟ تقعي، لا تعيب على اخيك فيعافيه الله ويبتليك. فانت يعني ملخص بقى الكلام، نحن نعلم ان الله عز وجل يحب هذه القيمه، ليها فضل عند رب العالمين. نهانا ان نتتبع العورات، نهانا عن التجسس. الله رتب عقوبه على من فعل ذلك، وعلى ان الستر وكل الصفات البدنيه والنفسيه، الستر وراء الاستقرار الاسري، استقرار الاسره، استقرار المجتمع، حمايه الاسره، حمايه افرادها من الرذيله، حمايه المجتمع. الستر لا يمنع ان انا اتشاور مع حد اهل تخصص وحد اهل دين، بالعكس لا بد من المشاوره، احد تثقي في علمه وحكمته، حد يتقي الله عز وجل في النصيحه، ولكن لا يكون من وراء المشورة أبدا فضيحة، لأن الأصل أن الله لا يحب الجهر بسوء من القول. فالستر على أزواجنا، الستر من الستر على نفسك، لما تستري على زوجك دام تستري على نفسك. نرجو أن يرضى عنا ربنا، وأن تستقر عائلتنا وأسرنا، ولا نكون مهتوك الستر، نعوذ بالله من هتك الستر، عاذنا الله، عاذنا الله من هتك الستر. أنا بقول على الكلام الأعظم، تصوير الأحوال التي متصل تتصل بالبيوت. الناس قاعدة تصور، يقولك بص مرات بتعمل ايه، بص مرات، بص زوجي ايه، بتعملي ايه، بتعملوا ايه، كلام لا يرضاه عاقل فضلا عن أن يكون مؤمن أو مؤمنة. أحوالهم في صفرهم وحضرهم وخروجهم ودخولهم ولبسهم وأكلهم وشربهم، الأصل ستر الأحوال، ستر البنات، الستر. طب أنا هعمل كل ده زي، محتاجة استعانة. وقلنا كل مرة هنقول قاعدة، النهاردة هنقول قاعدة سريعة جدا. احنا المرة السابقة قلنا أن الاختبار في هذه الحياة ليست الاختبار بقوتك الذاتية، الاختبار في قوة استعانتك. النهاردة القاعدة الثانية بتقول لي أن قوة الاستعانة تأتي عن طريقين من العلم، طريقين من العلم. من العلم. اول طريقه معرفه العبد بنفسه، لازم تعرفي نفسك انت مين، ومعرفه العبد بربه. احنا قلنا مطلوب مني الاستعانه، ان انا استعين. طب من اين تاتي الاستعانه؟ منين؟ طريق الاستعانه ان يستقر في قلب المستعين معرفه نفسه، المعرفه الحقيقيه، عارفه نفسك، وانت تعلمي عن ربك العلم الصحيح. طب ازاي اعرف نفسي؟ انت كل ما تعرفي نفسك هتعرفي حقيقه نفسك. اللي يقول لا انا عارفه نفسي كويس وعارفه ايه انا ايه وبتكلم ازاي حقيقي بجد، طب تعالي بقى نشوف. هيعتمد موقف عليكي، وتصوري انك طبعا عارفه رد فعلك، اكيد هعمل الرده الفلانيه. فياتي الموقف الاختبار وتفاجئي برده الفعل العجيبه اللي تقولك ولا انت عارفه حاجه اساسا. شوفي ربنا اظهر واخرج الاضغان وازهر منك اللي انت نفسك مش عارفه عن نفسك. لذلك لما طري نفسك في تربية الله عز وجل انك تكتشف الحقائق، تقولي مثلا انا عمري ما حسدت، ما بحسدش ابدا، يجي موقف تكتشف نفسك انك حاسدة وحقودة. مفروض انت لما يظهر لك عيوب، سواء عيوبك او عيوب الاخرين، العلاج مش قوتك الذاتية، علاجك يلا استعين، استعيني بالله عز وجل. احرصي انك تستعيني في اصلاح نفسك، قولي يا رب نجيني، يا رب عني. ولذلك هي اوائل العنكبوت كده، الم تسمع قول الله عز وجل الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ربنا عز وجل سبحانه وتعالى بيظهر بالابتلاء الاختبار مين الصادق ومين المناسب ومين الكذاب. يبقى لابد من ان تفتني. ليه؟ بتظهر ايه؟ الصادق من الكاذب. تكذبي على نفسك، بتوصفي نفسك بالكمال، يبتليك الله عز وجل، يلا كشف حساب لحضرتك. انت ايه بقى؟ تكذبي على نفسك. ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين، في نفس الصوره هيظهر الإيمان من النفاق. مين اللي صدقوا؟ هم المؤمنين، واللي كذبوا هم المنافقين. وتختم الصورة به والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لما يأتيك البلاء لا يوجد إلا طريق واحد حتى تكوني من الذين آمنوا وصدقوا وجاهدوا. لكن إنك تستعيني بالله، لكن تركت الاستعانة، فكنتي نفسك كده بعد هذا الاكتشاف المهول، هتبقي من الذين كذبوا ونافقوا. اوعي تستهيني بالذين نافقوا. شوفي في سورة الحديد قول الله عز وجل في وصف لحظة المحشر والنور الذي يكون معهم ويحصل من المنافقين الذين مشوا مع المؤمنين في نورهم، لأنهم في الحياة الدنيا كانوا ايه؟ مختلطين معهم. ماذا يقول الله عز وجل؟ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، ألم ندخل معكم ونخرج معكم ونتعلم معكم وندرس معكم ونتكلم عن ربنا؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يكفي أنك تفهمي وغرتكم الأماني، يعني تعملي أعمال وقلبك ليس موجود، قلبك ضايع، لا تدري ماذا تكلمين وما تدري ماذا تصلين. تتمني أن ربنا يعملك معاملة المؤمنين المجاهدين الصادقين وأنت من أصل المنافقين. كلنا بنردد قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أين نحن من هذه المضغة؟ أين نحن من هذه المضغة؟ ألم تعلمي أن سبب الصلاح والبركات علينا وعلى أهلنا وعلى أهل الأرض كلهم هذه المضغة، هذا القلب. يبقى نحن نريد الوصول إلى تربية أنفسنا بالاستعانة، إن نستعين بالله عز وجل، أستعين بالله عز وجل. فالاستعانة لها قاعدتين، الأولى إن بلائك مش في قوتك الذاتية، إنما قوة استعانتك. القاعدة الثانية إن قوة الاستعانة تكون بطريقين، إنك تعرفي نفسك وتعرفي ربك. تعرفي نفسك، تعرفي نفسك وتعرفي ربك، تعرفي نفسك وتعرفي ربك. طب ازاي اعرف نفسي؟ اعرف نفسي بطريقه العلم والتعلم عن وصف الانسان في كتاب الله عز وجل، ظلم وجهول وجحود وجزوع وهلوع ومنوع وضعيف وعجول ونس وبينسى وفقير وضعيف وميت، وانتفع بملاحظة تربية الله. ربنا بيربيك ازاي؟ فانت لو فهمتي انت داخل على ايه، لو انت فهمتي ان هذه الحياة، انت فيها ايه، وصفك ايه، فلما اعرف ان انا ضعيفه وفقيره، الله عز وجل يقول ان الانسان خلق هلوع، مش انا بس، انا وكل الناس، كل الانسان، مش قالك المؤمنين ولا المنافقين، الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. يعني كل الناس ده وصفهم الا من استثنى الله عز وجل، هم المصلين الذين جاءت صلاتهم اصلا بالاستعانه، صح ولا لا؟ يقول الله عز وجل في سورة النساء وخلق الإنسان ضعيفا، انت من الضعف لدرجة انك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، اعرف حقيقة نفسك. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، حقيقة نفسك انك لا تملكي انك تنفعي نفسك بطاعة ولا تدفعي عن نفسك مضرة ولا معصية، فبالتالي انت من أي وجه بتهتكي ستر حد، وانت ما ممكن اللي بتهتكي ستره ده تصابي باشد منه، وده احنا بنشوفه، انت مش عارف حقيقه نفسك، وده يدفعك ان تتمسكي بحبل الاستعانه. يقول الله عز وجل في سوره الحجرات واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. حتى الإيمان اللي في قلب العبد من الذي يجعله موجود؟ المنة والفضل لله وحده. فمن منة الله عليكم أن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ومن منة الله عليكم أن كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فاستعيني بمن حبب إليك من الإيمان أن يثبتك على الإيمان ويثبت عليك أعمال الإيمان، فأنت لم تحبيه بنفسك إنما حببه الله إليك. واستعيني بمن كره إليك الكفر والفسوق والعصيان أن يثبتك على هذا الكره، فلا تميل ما يميل قلبك أبدا لحب الفجور أو الكفر أو العصيان، نسأل الله العافية. أيضا الله جل وعلا في سورة الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الله عز وجل أوقع في قلوبهم، ألهمهم فعل الخيرات، الله جل رزقهم حب الخيرات والقوة على القيام بها عز وجل. والآيات كثيرة كثيرة، للأسف الوقت انتهى ولم يتسع الوقت، ولكن إن شاء الله نكمل المرة القادمة إن ربنا قدر بقاء لقاء يوم السبت بحول الله عز وجل وقوته، بقية الوصفات اللي انت محتاجة تعرفي نفسك بيها عشان تستعين، وتعرفي ربك عشان تعرفي بمن استعين. اللهم ارزقنا الإعانة، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ومن عرض عليك، اللهم استرنا بسترك الجميل الذي لا ينكشف، واجعل تحت الستر ما يرضيك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، طبتم وطبت مسامعكم ومشيكم وتبوأتم من الجنة منزلة، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله براء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.